فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك، مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر. نعم نعم. لا لا، سنة سنة، إلا على القول بأن فتح الفرج حرام يكون واجب. إيه نعم، والله على كل حال القول بوجوب التسوية ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء، في نفسي منه شيء. نعم. كل واحد حتى حركة العين، حركة العين يجب أن يغمض إذا رأى ما يفتنه. أي نعم، العين مهب عضو. نعم. نعم. نعم. لا، هو الحية أحيانا ما تعرض لحد، الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض أحد، وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل إنسان على قدمي وماشي وراحت. نعم. لا، ما قطعت ولا شيء، ما هي بلما حد يقطعها. نعم. تهاجم من؟ لا، يدافع هو، ما في معنى، هو يدافع. نعم. نعم. نعم. كيف؟ الحمد لله. والله يا أخي حنا فعلنا ورذبنا ولا ما رأينا شيء، الحمد لله. لا لا، فقط الحمد لله، ما دام السنة ما هي فريضة. وإلا كان بعد بعض الأحيان إذا ردنا أحد يزعل وأنت بالحرم. نعم. أي أنت بالحرم. أي نعم، لكن يرد. نعم. لا فرق، لا فرق بينهما في الحركة، يفرق بينهما في بعض الأشياء، وأظن عن سامي فروق بين الفرض والنفل، من أرادها فليأخذها منه. نعم. خالد. يستتر بالثوب. نعم. هنا. اي نعم، لانهم يقولون انه اذا وجد الماء بطل التيمم. لا، مهم مثل هذه ما وجد البدل وكان عاري بالاول، لان العري مو بدل عن السترة، العري عدم. نعم. قول احسن الله اليك، ما كان يعني فعلهم كمان الصلاة، الحركة التي يعني تكون داعي لها كمان الصلاة، يفرق فيها بين اليسير والقليل، بين اليسير والقليل. بين اليسير والقليل، بين يعني يسير والكثير. يعني احيانا يصلي يعني مقاربه الى صف اخر كما في الحرم، يعني يحتاج الى يعني حركه كثيره، فهل يعني يكون مستحب مع الاخر؟ وشلون احيانا يتقدم امامك او يعني يحتاج الى، يعني يبعد عنك الصف. اين يحتاج الى حركه كثيره؟ هذه لا توليها، لا تجعلها متواليه، يكون مستحب تحرك حركتين ثم قف عشان ما تكون متوالية. يبقى على الاستحباب يعني. ها؟ يبقى على الاستحباب. إيش؟ يكون مستحب لها في هذا. نعم، ما لم تكن منفردة. إن أدى الأمر إلى أن تكون منفردة، بأن يبعد عنك الصفوف، هذا لا يجب. نعم.